محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين، الإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى هذه الآية المباركة: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية بتدينا أدب من الآداب الشرعية وخلق من أخلاقها، لا بد للناس أن يتخلقوا بتلك الأخلاق ويتعدبوا بها حتى يستفيدوا من توجيهات الله سبحانه وتعالى. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات. الحكم السبق قبيل في الأوقات الثلاثة ذكرناها، الآية مختلف فيها هل هي منسوخة ولا ما منسوخة. ابن عباس يرى أن الآية منسوخة، وفي لفظ يقول ما منسوخة لكن الناس تهاونوا بالعمل بها. أما دي فبالاتفاق على أنها ما منسوخة. كان الأطفال منكم أيها الأحرار بلغوا الحلم، بمعنى أنه بقوا بالغين ما يخش عليكم في البيوت، فالذين يخشوا فليستأذنوا في جميع الأوقات أي وقت ليلا أو نهارا. والواحد يدق الباب يقول أدخلوا، فقال أدخل يخش. كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار، ديل بيستأذنوا، ديل بر يستأذنوا زي ما ديلك بيستأذنوا. ما بلغهم الحلم، ما في فرق بينهم وبين أبهاتهم الأكبر منهم أو الولدوهم ديل. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. دي من آيات الله عز وجل، وكونه في استئذان ده من حكمة الله تبارك وتعالى. ثم الآية الثانية تتحدث لنا عن النساوين الكبار والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاها. القواعد من النساء، قعدنا عن الحيد والولد لكبرهن، قعدت المرأة عن الحيد وقعدت عن النفاس، معناها أن المرأة دي بقت كبيرة. فربنا بيقول النساوين البقن كبار ديل اللاتي لا يرجون نكاحا، لذلك عشان هم كبرا ما بين يتعملوا أنه يجي واحد يتزوجهم، فليس عليهن جناه أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار. يعني ممكن تقعد قعاد عادي في البيت بشنو بفستان وبترها في رأسها، ما بالضرورة أنها لما تكون قاعدة في البيت إلا تتغطى كلها زي المرأة اللي هي الشابة الصغيرة لو جاءت دائرة تمر. ده مراد الآية، فليس عليهن جناه أن يضعن ثيابهن. تضع بمعنى تنزل توبة من الجلباب، تنزل والرداء التوب والقناع الشايف فوق الخمار اللي بتعمله ده، غير متبرجات مسيرات بزينة، لكن ما تعمل هي ذاتها بحالتها دي، ما تعمل لها حالة تكون شنو عايزة تثير المشاعر بتاعت الرجال. شايف زينة خفية كقلادة والسوار وخلخال، يعني غير متبرجات بزينة. الزينة اثنين، في زينة خفية وفي زينة زهرة. الزينة الزهرة ما فيها حاجة، أما زي القلادة في الرقبة والسوار في اليد دي الكل ممكن شنو إنشافا. الشيخ المفسر بيقول من الجلباب، قال وهي الملحفة التي يقطع بها جميع البدن كالملاءة اللي هي الملاية، والحبرة اللي هو الثوب العبيد اللي بيسموه ثوب حبرة. ها قوله والقناء، قال أي الذي يلبس فوق الخمار لستر الوجه والأم. قوله غير متبرجات بزينة، أي متزوجات، أي متزينات، فحيث وجد الشرط جاز لهن كشف الوجه شايف واليدين بين الأجانب لعدم الفتنة، وهو المفتى به عند مالك وأهد قولين عند الشافعي. قوله بأن يضعنها، أي بأن يدمن الستر، أن يدمن الستر للوجه والكفين بين الأجانب، شايف يعني بأن يدمن الستر يعني ستر الوجه والكفين قال بين الأجانب. قوله خير لهن، أي لما فيه من سد الذريعة، والأفضل لهن الستر الوجه واليدين لأن كل ساقطة لها لاقطة. قال إذا كان الآية الأولانية رخصت، الآية الجاية طبعا دائرة تورية لأنه شنو رغم من أنه ربنا أداها رخصة لو غتت، قال هو الأولى والأفضل هي التي الجاية. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بعد ربنا قال وأن يستعففن بها ذاتها بأن لا يضعنها خير لهن أخير لو هي فعل ذلك ما في معنى. والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. القول والفعل كل ربنا عليم به. ثم الآية التالية دارت تتحدث عن مسألة بتاعت الأكل، فيها تبيت عندك يعني الشريعة رخصت لك كونك تمش تأكل فوقه. ليس ربنا قال على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مؤاكلتي مقابليهم. الناس كانوا عندهم أسباب يا أخوانا خلتهم بتاعت الأكل دي، واللي هي شنو ليس على الأعمى حرج سبب نزوله. ابن عباس قال لما نزل أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحرج المسلمون مؤاكلة المرضى والزمنى والأمي والعرج، وقالوا الطعام أفضل الأموال وقد نهانا الله عن الطعام. ها نهانا الله تعالى أن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام. مما نزلت الآية ربنا سبحانه وتعالى أنزل الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا الزول الأميان كان أكلنا معه، أو الزول الزمن بمعنى الأعرج اللي ما يقدر يقعد كويس يتناول كويس، ها والزول المريض اللي ما يقدر يتناول نحن بنظلمه. والأميان قال ما بيشوفهم على الطعام الكويس ونحن بنشوفه ونأكله. وربنا قال ما تأكلوا أموالكم بيناتكم بالباطل، والطعام من أحسن الأموال، فكيف نحن نظلمهم؟ عشان كده جاءت الآية قالت شنو ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في شنو؟ في مؤاكلة، أنه يأكل مع ناس مقابليهم بمعنى شنو فيما بعدهم. ها ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أنت ذاتكم ممكن الواحد كان داير يأكل من بيته، من بيوتكم أو بيوت أولادكم، بيتك ذات واللي هو فوق شنو زوجتك، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يا بيت أبوك يا بيت أمك ممكن تأكل فوقه، أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، إخوان الرجال والأخوات النساء، لأن ذي البنات ذي أخواتك، ده أخوك دي أختك ممكن تأكل من بيوتهم، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، شايف أخوات أو أخو أخو الأب أو أخت الأب، أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، أخوال جم خال، خالات جم خالة. أو ما ملكتم مفاتيحه أي خزنتموه لغيركم، البيت اللي أنتو ماكين مفتاحه حارسينه لزول آخر، أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته. دي كلهن المفسر قال المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاهم به. دي كلهن شنو ممكن في البيت دي يدوك الطعام وأنت تأكله، ما في إشكال إلا في كلمة شنو صديقكم هذه. يلا الآية بتاعت أو صديقكم زي ما جوزت الآية في الأكل في البيوت وبيوت الأم والأب والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، جوزت في بيوت شنو في بيت الصديق. يلا الزمخشري في تفسيره عند هذه الآية جاب أثر أن الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي قال مشى البيت ولقى أصدقائه، كان عنده كيس بتاع خبيث اللي هو الكعك بتاعنا ده، وقام ونزله ولقاهم بيتقاسموا بيناتهم بيتخاطفوا يأكلوا، وتبسم وصرف ذلك فقال هكذا وجدناهم، يعني به منه الصحابة لأنه شنو كان تابعيا. طيب إذا كان في دخولك لبيت الصديق ما يترتب عليه مخالفة شرعية يبقى ما من الأماكن الممنوعة، وإلا فلا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين جمع شتى، ولا هناك شتى ولا شتيت أعمل لكم جمع شت، بس نزل في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يأكله ترك الأكل. الناس لما الكلام ده ذكر في واحدين الواحد كان جدار يأكل اللي يمشي يفتش طريقة للأكل، ما في تأكل براك ما في طريقة إلا تمشي تأكل سليم زول. الله قال لا لا، ممكن تأكل براك ممكن تأكل جميعا، بس القانون الشرعي فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل بها، لبيتك ما في ذول جواه، وإنت يا دوب جدار تفتح البيت وده المفتاح بيدك ودار تخش، فسلموا على أنفسكم، يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله السالمين، سلم لنفسك. ما في زول قال ما في ناس آخرين ساكنين، الجن قاعدين في نفس المحل، وإن الملائكة ترد عليكم، والملائكة قاعدة، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم، ما فيها تخش البيت تقول السلام علينا وعلى عباد الله السالمين، هذا هو معناه فسلموا على أنفسكم، نفسك بتسلم عليها معناه تسلم عليها بالصيغة. تحية مصدر حية، مصدر حية بمعنى شنو؟ يعني سلم تحية مصدر لحية يحييه تحية بمعنى سلم عليه، والتحية دي من عند الله مباركة طيبة يثاب عليها من عند الله، أن الله هو الآمر بها، والإنسان الفائل لها بيدوه الأجر عليها. كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون، أي لكي تفهموا ذلك، عشان تفهموا معالم الدين بتاعتكم وتعملوا بمقتضى ما فيها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، أي الرسول على أمر جامع كخطبة الجمعة، لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا، بالصفة بتاعت المؤمن اللي هو اللي آمن بالله وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانوا معه على أمر جامع، كان بيجا مع النبي في اجتماع وهو جالس معه زي خطبة الجمعة، معناتها أنت مجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام، صفة المؤمن أنهم لم يذهبوا ما بيمشوا حتى يستأذنوا، يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حتى يمشوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، الناس اللي لهم مجتمعين معك ما بيمشوا إلا بعد إذنك، ديل عندما صفة بتاعت الإيمان بالله والرسول والرسول، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أمرهم فأذن لمن شئت منهم. الشريعة رخصت، كان قال ليك عندنا عذر دارين نمش، النبي صلى الله عليه وسلم قال أديم إذن، ها كان عندهم خطأ واستغفر لهم، إن الله غفور رحيم، يعني غفور لهم رحيم بهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعدا بأن تقولوا يا محمد، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت. كان الصحابة رضوان الله عليهم في البداية إذا أرادوا أن ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا يا محمد ويا أحمد ويا أبا القاسم، كده عديل ينادوا، ربنا قال لا لا، تاني ما تنادوا باسمه، ما تقول يا محمد، ما تقول يا أحمد، ما تقول يا أبا القاسم، ها شايف، بأن تقولوا يا محمد لا، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله، وكلامكم يكون في منتهى اللين وفي منتهى التواضع، وتقصد صوتكم، لأن الصوت على صوته شنو يا أخوانا يؤدي إلى هبوط العلم العمل. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، المنافقين لما يكون مجتمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام ودارين يمرقوا، يلا هم عايزين يشوفوهم مارقين، وفي نفس الوقت هم ما بيستعزنوا، يقوموا يتسللوا حبة حبة، شايف نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ أسمع بجاي في زور شايفني، ما في اظن يشتت، بس قاعدين زي ده، بس يسوى قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس عايز ما في زول يزول. انا ماشي بس يقول ربنا قال لهم شنو؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية. ده شنو؟ ده اللواذ يلوذ بحاجة معناها مستترين بشيء، يلقى له ركيزة كده أو يشوف له زول بس تك يقوم بورا الزول لطوال يمشي. وقد للتحقيق ربنا سبحانه وتعالى ورياهم لأنه قد يعلم الكلام ده، كون ربنا يعلم معناه ربنا هيعاقبهم ويحاسبهم. لماذا؟ لأنهم شنو؟ ما تأدبوا بالآداب الإلهية، لأنه ربنا قال لهم إذا كانوا ما هو الأمر الجامل لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أنتم مالكم بتذهبوا من غير ما تستأذنوا، ده شغل المنافقين. في ساعة الاجتماع مع النبي عليه الصلاة والسلام هاتيك شغلهم ده معناه باعتبارهم شنو؟ خالفوا أمر الله وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا توعدهم في الآية دي قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الله أو رسوله. المفسر يتردد قال يا الآية بتقصد أمر الله يا يكون بتقصد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك شنو؟ لأن الآية قالت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ذكرت الاثنين. هل الضمير بيرجع لأقرب واحد أو بيرجع لله عز وجل اللي هو شنو أول واحد هنا؟ لأنه كلمة الله ورسوله، يلا جاءت كلمة الله ثم جاءت كلمة الرسول، لما يجي ضمير يرجع الضمير ما بيرجع لأقرب مذكور اللي هو هنا رسوله. ها وممكن في العربية ثاني الضمير يرجع لأبعد واحد، عشان كده المفسر يتردد بيرجع لياتو. كان الضمير رجع إلى الله المعنى الصحيح، كان رجع إلى النبي المعنى الصحيح، والآية تحتمل إن الاثنين، عشان كده ما رجع واحد على الثاني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الله أو رسوله أن تصيبهم فتنة بلاء. يحذر كل الحذر ما تقوى في بلية أو يصيب أو يصيب أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة إذا كان ماتوا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض كل شنو لله ملكا وخلقا وعبيدا فتعلموا ما أنتم عليه أيها المكلفون. ما أنتم عليه شغلكم كل ربنا بيعلم، من الإيمان بيعلم والنفاق يعلم. أها ويوم يرجعون معناه ويعلم يوم يرجعون إليه، فيه الالتفات شنو عن الخطاب بمعنى إلى الغيبة، أي متى يكون؟ يعني ما قالوا يوم ترجعون، كان قال ترجعون يبقى خطاب، يوم يرجعون يبقى غيبة. الآية كانت بتخاطب ثم بعد ذلك رجعت إلى الغيبة. فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم مطلع. ما في شيء بيفوت على الله. اقرأ أولا الآية.